ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى الخير إلا وفقته ولا محتسبا إلا سددته ولا معتكفا إلا قبلته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حيران إلا دللته ولا مستقيما إلا ثبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا هؤلاء عبادك وقفوا ببابك يرجون رحمتك ويخشون عذابك جاءوك يا ربنا يؤملون عفوك يرجون ما عندك جاءوك بقلوب منكسرة وقلوب خاضعة يا مولانا أكرمهم برضوانك والعتق من نيرانك اللهم لا تردهم خائبين ولا من رحمتك آيسين يا ربنا كن معهم حيث كانوا يسر أمورهم اشرح صدورهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا سميع الدعاء أحسن ختامنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا واجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك وكن لنا في جميع الأمور واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك اللهم الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود إنك رحيم ودود تفعل ما تريد اللهم إن لنا إخوة قد سبقونا إليك لنا أحبة وأقارب قد انتقلوا إليك اللهم أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات وعظيم المغفرات اللهم اجعلها لهم ساعة رحمة اللهم اجعلها لهم ساعة عتق من النار نور قبورهم اللهم اجعل قبورهم مفايض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك اللهم اجعلها لهم ساعة قبول اللهم اغفر ذنبهم وأقل عثرتهم وأقل عثرتهم يا سميع الدعاء اللهم من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا ونعيما وحبورا ومن كان منهم معذبا ملهوفا فأبدل حزنه فرحا وسرورا واجعلها له ساعة عفو ومغفرة يا من لا يرد السائلين سبحانك وقفنا ببابك يا ككيل يا أكرم الأكرمين يا من لا ترد السائلين نستغفرك ونتوب إليك يا ربنا اغفر ذنبنا كله نصدقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تنزل علينا رضوانك رضا لا سخط بعده أبدا. ارحم قلوبا خشعت لك، ارحم يدا مدت يدك. اللهم ارحم هذه الأيادي التي ارتفعت إليك يا ربنا، اغفر ذنبنا وأقل عثرتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاجعلنا من أعظم عبادك نصيبا فيها، وتقبل يا ربنا قيامنا ودعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا يا من ينزل في الثلث الأخير من الليل فيجيب الداعين ويعطي السائلين، يا أكرم مسؤول وأعظم مأمول، يا ربنا يا حبيبنا يا سيدنا يا حي يا قيوم يا ذا المن والعطاء، لا يخفى عليك حالنا يا ربنا، إننا مساكين واقفون ببابك، افتح لنا باب جودك، افتح لنا باب فضلك، باب مغفرتك، يا أكرم مسؤول لا تسلب إيمانا قد أكرمتنا به ولا قرآنا تلوناه، لك الحمد والمنة في ذلك. يا حي يا قيوم، أعطي محتاجنا وأغني فقيرنا وعافي مبتلانا وأكرمنا في أبنائنا. اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم حصن فروجهم وطهر قلوبهم وزك نفوسهم وعاف مبتلاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم من سبقنا إليك منهم فاجعله فرضا وشفيعا وذخرا لنا يا ذا المن والعطاء. واجعلنا يا ربنا من أهل الرضا والتسليم، ولا تجعلنا من أهل السخط والجزع. اللهم اجعلنا ممن آمنت قلوبهم، اللهم اجعلنا ممن آمنوا بك فهديت قلوبهم. يا حي يا قيوم يا ذا المن والعطاء، اجبر كسر المنكسرين واقض الدين عن المدينين. اللهم فرج همنا ونفس كربتنا وأجب دعوتنا. اللهم يا حي يا قيوم، لا تدع مسحورا في هذه الليلة من عبادك المؤمنين ومن الحاضرين إلا أبطلت سحره وعافيته يا رب. يا حي يا قيوم، اللهم عافي المعيونين والمحسودين. اللهم أعذنا من الغفلة واجعلنا من الذاكرين الشاكرين الخاضعين. اللهم اجعلنا من المعظمين لأمرك. اللهم اجعلنا من الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اللهم ثبتنا على الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان. اللهم يا حي يا قيوم يا فتاح، افتح على قلوبنا يا ذا المن والعطاء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون بك مغرورين بهذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. نسألك اللهم نعيما لا ينفع، وقرة عين لا تنقطع. نسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا سميع الدعاء، اجعلنا أسعد خلقك بك في هذه الليلة المباركة، وافض علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك يا ذا الفضل العظيم، يا حي يا قيوم، يا ذا المن والعطاء. أعطينا خير ما أعطيت السائلين، يا ربنا أكرمنا برضوانك، رضا لا سخط بعده أبدا. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في يوم القيامة، وممن يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام. ولا تجعلنا يا مولانا ممن يعطى كتابه بالشمال. اللهم يمن كتابنا وأحسن ختامنا. اللهم إذا جاءت ساعة الوفاء فاجعلها على لا إله إلا الله، ونحن في أحسن حال، في صحة وعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعطنا خير ما أعطيت السائلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك.